إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم. نعم. قوله رواه ابن حبان والحاكم، ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد ابن حبان، كذلك ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي اسمه محمد بن عيسى ابن سورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، ومات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، ومات سنة 92 و93 وقد جاوز 100. يعني تعالوا بثلاث دعوات، اللهم اكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فكثر ماله وولده فأنه كان له بستان في البصرة، كان بستان نخل كان يطلع في السنة مرتين خلاف ما عليه النخل، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء مرض يعني جاء في البصرة طاعون فمات له أكثر من 80 ولد، لو يقول دفنهم من صلبه، ويقول أخبرتني ابنتي أنهم أكثر من هذا. هذا كله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعوة الثالثة دخول الجنة، دعاه أنه يكثر ماله وولده يدخله الجنة. نعم. والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن عيش. والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض. الحديث قال ابن رجب وإسناده لا بأس به، وسعيد بن عبيد هو الهنائي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس. قال ابن رجب وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا، وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وأخرجه الطبراني